يطلب من قبل الشرطة أول هذا يسأل سمعته إذا كان شرط إذا كان سرقة يحبس الحاضر يحبس أول ما تأتي تأخذه إلا الشرطة وهذا بحد ذاته يسأل السمعة ثم أيضا أنه يتعطل من عمله ثم أيضا القضية يفتح له ملف ويحقق معه في الشرطة ثم تحاول القضية للمحكمة ويراه الزائرون والمراجعون في المحكمة وهذا أيضا بحد ذاته هذا على كل حال إذا علمنا أن هذا المدعي قصده الإساءة فليؤدب أما إذا كان حقيقة وقد سرقه هذا الرجل ولكن ليس عنده بينة وأنكر هل يمكن أن نعاقبه؟ لكن ما يحق أن يشترط وش يشترط؟ أقول إن لم يثبت عليه بشيء يعني أن يعاقب لا ما أسمع هذا يرجع للقاضي نعم يا سليم والله عندي شيء إذا كان فيه قرينة قوية وشهد وشهود والقرينة والشهود والقرينة كذب الشهود شيخ مثاله مثال من الرجل ادعى ولد عمره له يصير 20 سنة وعمره الابن يصير 12 سنة وش قلنا فيها؟ وردوا شهود على هذا ماذا قلنا قبل قليل؟ هذه الدعوة لا تسمع أصلاً حتى لو جاب 1000 شاهد ما نقبل ولا نسمعها إطلاقاً نعم نعم فؤاد إذا قال المتنازعون أطفالاً فكيف يحكم بينهم؟ إيش؟ إذا قال المتنازعون أطفالاً لا يعقلون اليمين ولا يعقلون هذا بارك الله فيه يرجع للولي نعم خالد المهم هذا كل حال يرجع للولي هو الذي يتولى الدعوه والدفاع خالد علي رضي الله عنه متقدما نعم. في حال الصلح قد ها في حال الصلح نعم قد تباع النعم وتقسم القيمه في سبعه اقسام نعم يعطى صاحب الشهود نعم وصاحب الشهود قسمه هذا يعني راي جيد بناء على ان هذا شهوده اكثر فيوضع على حسب شهوده ربما يعارض هذا بمعنى انه قد يعارض فتوى علي بن ابي طالب فيقال ما دام الرجلان بينه والخمسه بينه فلا عبره بالتعدد لكن نظره رضي الله عنه دقيق والصلاه القائمه اتي محمدا الوسيله والفضيله وقاس المقام المحمود من يستخرج لنا الاحاديث السهام مساهمه يعني حديث القرعه يا شيخ اي نعم القرعة القرعة جامعنا يا شيخ انت؟ جامعنا اي شوف ان شاء الله الدرس القادم بعد سنة نعم شيخ بارك الله فيكم اذا علم المدعي ان في مدعى عليه دين في دينه ايش؟ اذا علم المدعي ان في مدعي المدعى عليه دين في دينه يعني دين في دينه بحيث انه يعني دين في دينه؟ لا لين لين لين نعم طالبه ب يعني بحلف مغلظ يعني يمين مغلظه خصوصا اذا كان الامر يتعلق بالعرض او بشيء خاص هل له ذلك يعني هل للقاضي ان يقبل الفقهاء رحمهم الله يقولون انها لا تغلظ الا فيما له خطر يعني في شيء الكثير المال الكثير وربما يقال العرض ايضا من جنس المال الكثير فيما له شان خطر والتغليظ يكون بالصياغه ويكون بالهيئه ويكون بالزمن وبالمكان فالهيئة يكون قائمة الزمن بالأخر المكان عند المحراب أو المنبر والصيغة والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إلى آخر ما ذكروه نعم شيخ حفظك الله جواز الحديث في المصحف اختلف فيه حتى أهل السنة والجماعة وما هو الراجح؟ إيش؟ جواز الحلف بالمصحف نعم اختلف فيه حتى بين أهل السنة والجماعة فما هو الراجح؟ الراجح أن الحالف لا يريد إلا القرآن لا يريد الورق ولا الجلد يريد القرآن فمتى أراد هذا فهو جائز لأنه حلف من صفة من صفات الله نعم إذا طلب المدعي بالبينة فقال ليس لي بينة وهو يعلم معنى هذه اللفظة نعم ثم يعني بعد ذلك تبين أن هناك شاهد لم يكن يعلمه من قبل

فقال له رجل: وإن كان قديما من أراك يا رسول وإن الله كان وإن كان شيئا نسيا يا رسول الله. قال: وإن كان قديما من أراك. رواه مسلم. ما حكم الرجل يحلف على شيء وهو كاذب فيه يقتطع به مال امرئ مسلم؟ لا يجوز. طيب، هل هو من الكبائر او من الصغائر؟ لماذا؟ نعم، احسنت. هو من الكبائر لانه رتب عليه عقوبه في الاخره. طيب، الحديث ظاهره سواء اقتطع بحق او بغير حق. سام، ما تقول؟ هل هذا ظاهر الحديث او لا؟ اقرا الحديث. طيب، ناخذ من هذه ولا من ما بعده؟ حق امرئ، حق امرئ، لانه اذا حلف على شيء هو له حقا فقد حلف على حقه واقتطع من من من مال المسلم حقا له. واضح؟ اذن فلا حاجه الى ان يقال ان المؤلف رحمه الله اتى بالمال الحديث الذي بعده تقييدا لهذا الحديث، لان هذا الحديث مطلق كما قاله بعض الشراح. نقول لا حاجة إلى هذا لقوله حق امرئ مسلم. طيب، هل هذا الحديث يدل على أن اليمين قد توجب للإنسان الحق في مال غيره؟ نعم. اقرب يا أخ، قدامك فتحة ما سديتها، هداك الله. إيش؟ ما لحد حق، إذا حضر المدرس ما في حق. نعم. ها، اليمين قد يخفي الحق. الدليل من الحديث بيمينه والباء للسببية. إذن يمكن للإنسان أن يقتطع من مال غيره باليمين. طيب، ومتى أو ما صورة هذه المسألة؟ أن يدعي أرضا فيقول والله إنها لي، ما يقوم هذا، ما يمكن، لأنه يعني لابد من بينة. نعم، له صورتان: إما يحلف على حق غيره، إما يقطع حق غيره. يعني يستولي على أرض غيره كذا، أو ملك، على ملك غيره، أرض ولا سيارة ولا غيره، ثم يدعيها صاحبها وليس له بينة. دقيقة، ليس له بينة فيحلف المدعى عليه كذا، هنا اقتطع حق من المسلم بين. طيب، الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يكون عليه حق وليس لصاحبه بينة. طيب، هي مسألة يمكن حق غيره، يمكن حقا عليه، يعني دين أو عين. اللي مثلنا الآن عين، استولى زيد على أرض عمرو ثم ادعاها عمرو وليس له بينة، فمن المعلوم هنا أنه يحكم لزيد بيمينه أن الأرض له. طيب، هذا اقتطع مال المسلم. الثانية اللي تقول صورة إما ممكن حقا أن يرد حقا عليه هذا بيمينه. طيب، أو يدعي حقا ليس له. هذه الصورة الثانية، هي أصورها لك. المسألة الثانية هنا نريد صورتها. الإنكار انتهينا. الادعاء. أي الادعاء. أن يكون شيء في حق في يد غيره. طيب. فيدعي وليس لذاته. الصورة. ادعيت على سامي العقيل أن الكتاب اللي بيده لك، فهمت؟ وأتيت بشاهد. هنا لا يحكم بالشاهد، لكن لو حلفت

نقول الذي يملك الضر هو الله، والذي يملك النفع هو الله عز وجل. نعم. والذي يملك إيقاع الشر هو الله. والذي يملك إيقاع الشر. أي نعم، بس صحيح، لأنه يملك إيقاع الشر معناه أن الشر منفصل عن الله فهو في المخلوق. لكن الشر تقول بيدك الشر، لا، لأن هذا يوهم أن يكون الشر من أوصال. نعم. قول الرسول صلى الله عليه وسلم على منبري هذا، هل المراد به وإن جدد هذا المنبر في موضعه؟ هو الظاهر، لكن أراد التوكيد فقط. نعم. بيمين آثمة. إيش؟ بيمين آثمة. آثمة. هل يدخل الشيخ فيها اليمين التي يحلف بها إصاله الحكام أو نحو ذلك؟ إيش؟ إصاله الحكام الطواغيت مثلا الشيخ. شو؟ الطغاة. قل لك السؤال من أوله، هل يدخل فيها من يحلف لنصرة طاغية أو إيه؟ ما في شك، من باب أولى. إذا قلنا أن اللقية تقضي الرؤية، فألا يد علينا أن الكافرين يلقون الله ولا يرونه؟ إيش؟ الكافرين يلقون الله ولا يرونه؟ أي نعم، إيه، هذا مما يضعف القول بأنه يستلزم الرؤية. نعم. لو أقام كل منهم البين هل تحسن بينهم الحين؟ لا، سيأتينا إن شاء الله في حديث ذكره المؤلف. خلاص خمس دقائق. أهلي وأصحابي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هو فيها، أي في اليمين فاجر آدم؟ ما معنى فاجر؟ ظالم، كاذب. طيب، وموضع الجملة من الإعراب حال، وصورة المسألة صورة المسألة هذا. بكذب. طيب، وأشهد يعني وأتى بشاهده، حلف هو وشاهده. حلف هو وشاهده، الشاهد مو بحلف، يعني حلف مع شاهده. نعم، يعني أتى بشاهد وحلف معه. نعم. كذا. حقا واجبا عليه. نعم. مثل ان يدعي الانسان عليه ان اعطاه شيئا وطلب منه وامن وطلب من المدعي الشيخ هذا وليس البينه. نعم، البينه. نعم، وعند ذلك رد عليه يمين وحلف. احسنت. ما قول اهل السنه في اثبات الغضب لله؟ خالد. نعم. وهل أحد فسره بمعنى آخر؟ فسره بأنه الانتقام أو إرادة الانتقام. نعم. لماذا؟ الذين فسروا بالانتقام لأنه شيء منفصل عن الله عز وجل، وهو عذابه وعقابه. طيب. وأما إرادة الانتقام لأنهم يحبون الإرادة لله عز وجل من دل عليه العقل. طيب، لماذا لم يفسر الغضب بمعناه الحقيقي؟ أرادوا تنزيه الله عز وجل. أرادوا تنزيه. طيب، شرافي. لأنهم يعتمدون في إثبات الصفات على العقل. نعم. أثبت العقل عندهم أثبتوه وما نفهم ويرون أن العقل ينافي أن يكون الله يغضب، لأن الغضب غليان دم القلب، ولهذا تجد الغضبان تنتفخ أوداجه ويحمر وجهه، ولأن الغضب صفة ذم بالنسبة للآدمي فيكون صفة ذم بالنسبة لله لو أثبت. ما جوابنا على هذا؟ أن إثبات